السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي وأستاذي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله شيخنا، كيف حالكم شيخي؟ أكرمكم الله بالجنة شيخي. نقرأ شيخنا بعد إذن فضيلتكم. حاضر شيخ، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا، آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى، قال: باب التغليظ في اتخاذ السروج على القبور. به قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. قال رحمة الله عليه: باب الحث باب الحث على السحور. بلي قال اخبرنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابو بكر بن عائشة عن عاصم عن زيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فان في السحور بركة. وقفه عبيد الله بن سعيد. خمسة أربعة وتسعة دقائق بدأنا تقريبا، عفوا التوقيت. قال رحمة الله عليه: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله أنه قال: تسحروا. قال عبيد الله: لا أدري كيف لفظه. وبلي قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. باب ذكر الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث. بلي قال: أخبرنا علي بن سعيد بن جرير النسائي قال حدثنا أبو ربيعة قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وبلي قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أنبأنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: تسحروا فإن في السحور بركة. رفعه ابن أبي ليلى. وبلي قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وبلي قال: أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد العالى قال حدثنا يحيى بن آدم قال عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وبلي قال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن خلد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال أبو عبد الرحمن: حديث يحيى بن سعد هذا إسناد حسن ومنكر، وأخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل. تأخير السحور وذكر الاختلاف على زر في أبلي. قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال أنبأنا واقع قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال: قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال: والنار إلا أن شمسها لم تطلع بي. أخبرنا محمد بن شعبة قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عدي قال: سمعت زر بن حبيش قال: تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وأقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيهة. أبلي قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو يعفور قال حدثنا إبراهيم عن صلاة ابن زفرة قال: تسحرت مع حذيفة رضي الله تعالى عنه ثم خرجنا إلى المسجد فصلينا ركعتي الفجر ثم أقمت الصلاة فصلينا. باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح. وبأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا واقع قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال: تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة وقلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. باب ذكر اختلاف هشام وسعيد على قتادة في أبلي. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: زعم أن أنس القى قائل ما كان بين ذلك؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. بلي قال: أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت ثم قام فدخل في صلاة الصبح، فقلنا لأنس: كم كان بين فراغهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية. باب الذكر الاختلاف على سليمان بن مهران في حديث عائشة في تأخير السحور واختلاف ألفاظهم. وبأخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن خيثمة عن أبي عطية قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: فينا رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور. قالت: أيما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قلت: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. بلي قال: أخبرنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: فينا رجلان أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الفطر ويعجل سحورها. قالت أيما الذي يعجل الفطر ويؤخر سحورها؟ وقلت عبد الله بن مسعود. قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وبأخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا حسين عن زائدة عن العمش عن عمارة بن عن أبي عطية أنه قال دخلت أنا مسروق على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لا مسروق رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يؤخر الصلاة والفطر والآخر يعجل الصلاة والفطر. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أيما الذي يعجل الصلاة والفطر؟ قال مسروق عبد الله بن مسعود. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبأخبرنا هند بن سريع عن أبي معاوية عن العمش عن عمارة بن عن أبي عطية أنه قال دخلت أنا مسروق على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلنا لا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة. فقالت أيما يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود. قالت هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر أبو موسى رضي الله تعالى عنهما باب فضل السحور بليه. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن عن عبد الحميد صاحب الزيادي أنه قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوا. باب دعوة السحور بليه. قال أخبرنا شعيب بن يوسف بصري قال حدثنا عبد الرحمن بن عن معاية بن صلاح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن الأربد بن سرية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان وقال هلموا إلى الغداء المبارك. باب تسمية السحور غداء بليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن بقية بن الوليد وقال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدن عن المقدم بن معدي كلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. بأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل هلم إلى الغداء المبارك يعني السحور. باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب بليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن موسى بن علي عن أبي قيس عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور بليه. قال قال رحمة الله عليه باب السحور بالسويق وتبر بليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند السحور يا أنس إني أريد صيام أطعمني شيئا فأتيت بتمر وإناء فيه مون وذلك بعدما أذن بي لنون. فقال يا أنس انظر رجلا يأكل معي فدعوت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فجاء إني قد شربت شربة سوق وأنا أريد صيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد صيام فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى صلاة. باب تأويل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بليه. قال أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا يا حسين بن عائشة قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن أحدهم كان إذا نما قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلة ويوم من الغد حتى تغرب الشمس حتى نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا إلى قوله تعالى الخيط الأسود. قال ونزلت في أبي قاسم بن عمرو أنه أتى أهلا هو صائم بعد المغرب فقال هل من شيء؟ فقالت امرأته ما عندنا شيء ولكن أخرج ألتمس لك عشاء. فخرجت ووضع رأسه فلما فرجعت إليه فوجدته نائما وأيقظته فلم يطعم شيئا وبات وأصبح صائما حتى انتصف النار فغشي عليه وذلك قبل أن تنزل هذه الآية فأنزل الله فيه. وبأخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن مطرب عن شعبي عن عدي بن حدب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال هو سواد الليل وبياض النار. باب كيف الفجر بليه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا التيمي وعن أبي مسعود عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بلال يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا وأشار بكفيه ولكن الفجر أن يقول هكذا وأشار بالسبابتين. وبأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جمعة قال أنبأنا سوادة بن حنظلة قال سمعت سامرة رضي الله تعالى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذن بلن ولا هذا البيض حتى ينفجر الفجر هكذا وهكذا يعني معترضا. قال أبو داود وبسط بيدي يمينا وشمالا مادا يدي. باب التقدم. قبل شهر رمضان وبه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبنى الوليد عن الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقدموا قبل الشهر بصيام الا رجل كان يصوم صياما اتى ذلك اليوم على صيامه. باب ذكر الاختلاف على يحيى بن ابي كثير ومحمد بن عمرو عن ابي على ابي سلمة فيه وبه قال اخبرني عمرو بن يزيد بن خالد قال حدثنا محمد بن شعب قال انبنى الاوزاعي عن يحيى قال حدثنا ابو سلمة قال اخبرني ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن احد الشهر بيوم ولا يومين الا احد كان يصوم صياما قبله فليصوم به. قال اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو خالد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين الا ان يوافق ذلك يوم كان يصوم احدهم. قال ابو عبد الرحمن هذا خطأ باب ذكر حديث ام سلمة في ذلك وبه. قال اخبرنا شعيب بن يوسف ومحمد بن بشار ولفظ له قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انا قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الا انه كان يصل شعبان برمضان. باب الاختلاف على محمد بن ابراهيم في وبه. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا نضر قال انبانا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. واخبرنا ربيع بن سلمة قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اسامة بن زيد ان محمد بن ابراهيم حدثه عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سال عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وكان يصوم شعبان او عامة شعبان وبه. قال اخبرنا احمد بن سعد بن الحكم قال حدثنا عمي قال حدثنا نافع بن يزيد ان ابن الهادي حدثه ان محمد بن ابراهيم حدثه عن ابي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لقد كانت احدانا تفطر في رمضان فما تقدر على ان تقضي حتى يدخل شعبا وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما يصوم في شعبان كان يصوم كله ولا قليلا بل كان يصوم كله. باب ذكر اختلاف الفاظ النقل لخبر عائشة فيه وبه. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي لبيد عن ابي سلمة انه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت اخبريني عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد افطر ولم يكن يصوم شهرا اكثر من شعبان كان يصوم شعبان الا قليلا كان يصوم شعبان كله وبه. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر من السنة اكثر صيام منه في شعبان كان يصوم شعبان كله وبه. قال اخبرنا احمد بن سلمة قال حدثنا ابو داود عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان وبه. قال اخبرنا هارون بن اسحاق عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لا اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا قد غير رمضان وبه. قال اخبرنا محمد بن احمد بن ابي يوسف الصيدلاني وحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه قال سألت عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد افطر ولم يصم شهرا تاما منذ اتى المدينة الا ان يكون رمضان وبه. قال اخبرني اسحاق بن سعود قال انبانا خالد وهو ابن الحارث عن كامس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قالت لا الا ان يجيء من مغيبه قلت لها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله قالت لا ما علمت صام شهرا كله الى رمضان ولا افطر حتى يصوم منه حتى مضى لسبيل صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا ابو الاشعث عن يزيد وابن زرعين قال حدثنا الجريري وعن عبد الله بن شقيق انه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قالت لا الا ان يجيء من مغيبه قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له صوم معلوم سوى رمضان قالت والله ان صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا افطر حتى يصوم. من باب ذكر الاختلاف على خالد بن عدنان في هذا الحديث وبه. قال اخبرني عمرو بن عثمان عن بقيه قال حدثنا بحيرون عن خالد عن جبير بن نفيل ان رجلا سال عائشه رضي الله تعالى عنها عن الصيام فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله ويتحرى صيام الاثنين والخميس وبه. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا ثور عن خالد بن عدنان عن ربيعه الجرشي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ورمضان ويتحرى الاثنين والخميس. باب صيام يوم شك وبه. قال اخبرنا عبد الله بن سعد بن شجع عن ابي خالد عن عمرو بن الكسر عن ابي اسحاق عن صلت انه قال كنا عند عمار فاودي بشد مصليه فقال كلوا فتنحى بعض القوم قال اني صام فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد اصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا قد قال حدثنا ابن ابي عدن عن ابي يونس عن سبكان قال دخلت على ذكر مدى بيوم قد أشكل في من رمضان قد أشكل من رمضان هو أم من شعبان وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا فقال لي هلم فقلت إني صائم قال وحلف بالله لا تفطرن قلت سبحان الله قال قلت سبحان الله مرتين فلما رأيته حي حلف ولا يسدني تقدمت قلت هات الآن ما عندك قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة فأكملوا العدة عدة شعبان ولا تستقبلوا الشهر استقبالا ولا تصلوا رمضان بيوم ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان وبباب تسهيل في صيام يوم شكبري قال أخبرنا عبد الملك بن شعب بن الليث بن سعد قال أخبرني أبي عن جدي قال أخبرني شعيب بن إسحاق عن الأوزعي وابن أبي عروبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ألا لا تقدموا الشهر بيوم أو اثنين إلا رجل كان يصوم صياما فليصوم بالإقباب ثواب من قام رمضان وصام ويمانا وعد زمن والاختلاف على الزوري في الخبر في ذلك وبلي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعب عن الذي قال أنبأنا خالد عن ابن أبي هلال عن ابن شعب عن سعد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان من قام رمضان ويمانا وعد زمن غفر له ما تقدم من ذنبه وبلي قال أخبرنا محمد بن جبلة قال حدثنا المعافى قال حدثنا موسى عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه فيقول من قام رمضان إيمانا وعد زمن غفر له ما تقدم من ذنبه وبلي قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال أنبأنا إسحاق قال أنبأنا عبد الله بن الحارث عن يونس الأيلي عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جوف الليل يصلي في المسجد فصلى بالناس وسقى الحديد وفيه قالت فكان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ويقول من قام ليلة القدر إيمانا وعد زمن غفر له ما تقدم من ذنبه قال بدو في رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك وبلي قال أخبرنا ربيع بن سلمان قال حدثنا ابن وابن قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان من قام إيمانا وعد زمن غفر له ما تقدم من ذنبه وبلي قال أخبرني محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبي عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد وسقى الحديد وقال فيه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه فيقول من قام رمضان إيمانا وعد زمن غفر له ما تقدم من ذنبه وبلي قال أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبي عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان من قام إيمانا وعد زمن غفر له ما تقدم من ذنبه وبلي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن أبي سلمة أنه أخبر أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا وعد زمن غفر له ما تقدم من ذنبه وبلي قال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة وقال من قام رمضان إيمانا وعد زمن غفر له ما تقدم من ذنبه وبلي قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا وعد زمن غفر له ما تقدم من ذنبه وبلي قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا من القاسم عن مالك قال حدثنا ابن شهاب عن عميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا وعد زمن غفر له ما تقدم من ذنبه وبلي قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن قال الزهري اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال من قام رمضان ايمانا وعد زمن غفر له ما تقدم من ذنبه وبلي قال اخبرنا قتيبة محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صام رمضان وفي حديث قتيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام شهر رمضان ايمانا وعد زمن غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا وعد زمن غفر له قدم من ذنبه وبلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا غفر له ما تقدم من ذنبه وبلي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا وعد زمن غفر له ما تقدم من ذنبه وبلي قال أخبرنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن الفضيل قال حدثنا يحيى بن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا وعد زمن غفر له ما تقدم من ذنبه باب ذكر لأبي يحيى بن أبي كثير ونضر بن شبنا فيه وبلي قال أخبرني محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن شبن وأبو الأشعد واللفظ له قال حدثنا خالد قال حدثنا شبن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا وعد زمن غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا وعد زمن غفر له ما تقدم من ذنبه وبلي قال أخبرني محمد بن خالد أخبرني محمد عقد وخليد عن مروان قال أنبأنا معاوية بن سلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا وعد زمن غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا وعد زمن غفر له ما تقدم من ذنبه وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الفضل بن دكان قال حدثنا النصر بن علي قال حدثنا النضر بن شبان أنه لقي أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال لو حدثني بأفضل شيء سمعته يذكر في شهر رمضان فقال فقال أبو سلمة رضي الله تعالى عنه حدثني عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر شهر رمضان ففضله على شهوره وقال من قام رمضان إيمانا وعد زمن وخرج من ذنوبك يوم ولدته أمه قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ وصابه أبو سلمة عن أبو هريرة وبدي قال أخبار أن إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شبين قال أنبأنا القاسم بن الفضل قال حدثنا النضر بن شبين عن أبي سلمة فذكر مثله وقال من صام وقام إيمانا وعد زمن وبدي قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابو هشام قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا النضر بن شيبان قال قلت لابي سلمة بن عبد الرحمن قلت لابي سلمة بن عبد الرحمن حدثني بشيء سمعته من ابيك سامع وابوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين ابيك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد في شهر رمضان قال نعم حدثني ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صام وقام ايمانا وعد زمن وخرج من ذنوبك يوم ولد باب فضل الصيام والاختلاف على أبي إسحاق في حديث عن ابن أبي طالب في ذلك أبي قال أخبرنا هلال بن العنية قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تبارك وتعالى يقول أصوم لي وأنا أجزي به وللصائم فرعدني حين يفضل وحين يلقى ربه والذي نفسي بيده لا خلوف فمن صيام أطيب عند الله من ريح المسك أبي قال أخبرنا محمد بن شنون قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أنه قال قال عبد الله قال الله عز وجل أصوم لي وأنا أجز به وللصائم فرحتني فرحة عند حين يلقى ربه عز وجل وفرحة عند إفطاري ولا خلوف فمن الصائم أطيب عند الله من رحم نسكو باب ذكر الاختلاف على أبي صلاح في هذا الحديث وبه قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا محفوظ الفضيل قال حدثنا أبو سنين ضرار بن مرد عن أبي صلاح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول أصوم لي وأنا أجز به وللصائم فرحتني إذا أفطر فرحا وإذا لقي الله فجزه فرحا والذي نفس محمد بيده لا خلوف فمن الصائم اطيب عند الله من رحم نسكه وبليه قال اخبرنا سليمان بن داود عن ابن ومنه قال اخبرني عمرو ان المدير بن عبيد حدث عن ابي صالح السمني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الصيام لي وانا اجزي به والصائم يفرح مرتين عند فطره ويوم يلقى الله وخلوف فمن الصائم اطيب عند الله من رحم نسكه قال رحمة الله عليه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن علامة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال ما من حسنة عمل ابن آدم إلا كتب له عشر حسنات إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي أصيام جنة للصائم فرحة هي فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي ولا خلوف فمن الصائم أطيب عند الله من رحم المسك به قال أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح زيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى أنا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به وصيام جنة إذا كان يوم صومي إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفض ولا يسخب فإن شهد موحد أو قادر فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لا خلوف فمن الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من رحم مسك للصائم فرحة يفرح ما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه ولي قال أخبرني محمد بن حاتم قال أنبأنا سويد قال أنبأنا عبد الله بن عن ابن جرير قال أدنى علي عن عطاء بن أبي ربح أنه قال أخبرني عطاء الزياد وأنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به وأنا أجزي به الصيام جنة إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث فلا يرفض ولا يسخف فإن شهد موعد أو قدر فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لا خلوف فمن الصائم أطيب عند الله من رحم المسك وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة سعيد بن المسيب وبه قال أخبرنا ربيعة بن سلمة قال حدثنا ابن منه قال أخبرني يونس عن ابن جبل قال أخبرني قال حدثني سعد بن المسيب أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ولي وأنا أجزي به قال رحمة الله عليه والذي نعم وأن أجزي به والذي نفس محمد بيده لا خلفة فمن الصائم أطيب عند الله من رحم مسكه وبليه قال أخبرنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن أبي نعيم عن عمرو عن بكر عن سعد بن الزبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: كل حسنة يعمل ابن آدم فله عشر أمثالها إلا الصيام لي وأن أجزي به. باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب وفي حديث أبي أمامة في فضل الصائم وبه. قال: أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثني مهدي بن ميمون قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب قال: أخبرني رجاء بن حيوة عن أبي أمامة أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أمرني بأمر آخذ عنك. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له بلي. قال: أخبرنا ربيع بن سلمان قال: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني جرير بن حزم أن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي حدثه عن رجاء بن حيوة أنه قال: حدثنا أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله: أمرني بأمر ينفعني له به. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له بلي. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف شيخ صالح وضعيف لقب لكثرة عبادته. قال: أخبرنا يعقوب الحضرمي قال: حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن أبي نصر عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له بلي. قال: أخبرني ابن حبيب وابن سكن أبو عبيد قال: حدثني ابن قتيل قال: حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب الضبي عن أبي نصر الهلالي أبي يعقوب الضبي عن أبي نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله: المرد بعمل إنه قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله: المرد بعمل إنه قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له بلي. قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن سمرة قال: حدثني المحاربي عن فضل قال: أخبرني حبيب بن أبي ذبيد عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصوم جنة بلي. قال: أخبرني محمد بن رزان قال: حدثني يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عنتة عن سليمان عن حبيب بن أبي ذبيد والحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصوم جنة وبلي. قال: أخبرني محمد بن رزان ومحمد بن شرن قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت عروة ابن النزالي يحدث عن معاذ بن عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم جنة وبلي. قال: أخبرني إبراهيم الحسني عن حجاج عن شعبة قال: لي الحكم سمعت منه منذ 40 سنة. ثم قال الحكم: حدثني به ميمون بن أبي شبيبة عن معاذ بن جبل وبلي. قال: أخبرني إبراهيم الحسني عن حجاج قال: ابن جرير أخبرنا عطاء عن أبي صلان زيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أصيام جنة. وأخبرنا محمد بن عدم قال: أنبأنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن ابن جرير قال: أنبأنا عطاء قال: أنبأنا عطاء الزيات وأنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصيام جنة. وأخبرنا يا قتيبة قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن أبي هند أن مطربا رجل بني عامر بن صعصع حدثه أن عثمان بن أبي العاص دعا له بلبن ليسقيه فقال مطرب: إني صائم. فقال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أصيام جنة كجنة عدكم من القتل وبلي. قال: أخبرنا علي بن الحسين قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن سعد بن أبي هند عن مطرب أنه قال: دخلت على عثمان بن أبي العاص فدعا بلبن فقلت: إني صائم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أصوم جنة من النار كجنة عدكم من القتل وبلي. قال: أخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا مصعب عن المغيرة عن عبد الله بن سعد بن أبي هند عن محمد بن إسحاق عن سعد بن أبي هند أنه قال: دخل مطرب على عثمان أن ذكر نحو مرسال قال رحمة الله عليه: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا محمد قال: حدثنا واصل بن واصل عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف أنه قال: قال أبو عبيدة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم ما لم يخرقها وبلي. قال: أخبرنا محمد بن يزيد الآدمي قال: حدثنا معنون عن خارجة بن سليمان عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة من النار فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ وإن امرؤ جهل فلا عليه فلا يشتمه ولا يسبه وليقل: إني صائم والذي نفس محمد بيده لا خلوف فمن صيامه أطيب عند الله من ريح المسك صلوات الله وتسليمه عليك يا رسول الله. قال: أخبرنا محمد بن هادم قال: أنبأنا حبان قال: أنبأنا عبد الله بن عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك أنه قال: حدثنا أصحابنا عن أبي عبيدة قال: الصيام جنة ما لم يخرقها. وبأخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عن الرسول الله صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للصائم باب في الجنة يقال له الريان ولا يدخل فيه أحد غيرهم فإذا دخل آخر مغلق من دخل فيه شارب ومن شارب لم يظمأ من دخل فيه شارب ومن شارب لم يظمأ أبدا وبلي. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثني يعقوب عن أبي حازم قال: حدثني سألون أن في الجنة بابا يقال له الريان يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ هل لكم إلا الريان؟ من دخله لم يظمأ أبدا فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل فيه أحد غيره وبلي. قال: أخبرنا أحمد وعمر بن صرح والحارث بن سكنين قال: حدثنا علي وأنا أسمع عن ابن ومن قال: أخبرني مالك ويونس عن ابن جبين عن أمية بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل نودي في الجنة جندي عبد الله هذا خير فمن كان من هذا الصلاه يدعى من باب الصلاه ومن كان من الجهاد يدعى من باب الجهاد ومن كان من هذا الصدقه يدعى من باب الصدقه ومن كان من هذا الصيام يدعى من باب الريان. قال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ما على احد يدعى من تلك الابواب من ضروره فليدعى احد من تلك الابواب كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وارجو ان تكون منهم. وفي اخبار محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سليمان عن الامشع عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء. وقال يا معشر الشباب عليكم بالبهادي فانه غض للبصر وعصرون الفرج ومن لم يصدق عليه بصوم فانه لا وجاء به. قال اخبرنا ابي شهر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابي عن ابراهيم عن علقمة عن ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لقي عثمان رضي الله تعالى عنه بعرفة فخل به فحدث وان عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة ازوجكها. فدعا عبد الله علقمة فحدث وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه غض للبصر وعصر للفرج ومن لم يستطع فليصوم فان الصوم له وجاء به. قال اخبرنا هارون بن اسحاق قال حدثنا المحاربي عن الامشع عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يجد فعليه بالصوم فانه له وجاء به. قال اخبرني هلال بن العلاء بن يلان قال حدثنا ابي قال حدثنا علي بن هاشم عن الامشع عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلنا على عبد الله ومعنا علقمة والاسود وجماعه فحدثنا بحديث ما رأيت حدث به القوم إلا من أجل لأني كنت أحدثهم سنن. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض للبصر وعصر للفرج. قال علي وسئل الأعمش عن حديث إبراهيم فقال عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ذكر مثله وقال نعم وبحدثنا وبيلي قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبانا إسماعيل وقال حدثنا يونس عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة أنه قال كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتاة فقال من كان ذا طول فليتزوج فإن وغض للبصر وعصر للفرج ومن لا فالصوم له وجاء. قال أبو عبد الرحمن يا أبو معشر هذا اسمه زياد بن كلب وهو ثقة وصاحب إبراهيم روى عنه منصور ومغيرة وشعبة ومعشر المدني اسمه ناجح وضعيف ومع ضعف أيضا كان قد اختلط عنده وحادث مناكر منها محمود بن عمرو عن أبي سلمة عن أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فبين المشرق والمغرب قبلة ومنها هشام بن عروة عن أبي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقطعوا اللحم بسكني ولكن ناس وناس. باب ثواب من صام يوما في سبيل الله عز وجل وذكر الاختلاف على سهيل بن ابي صلاح في الخبر بذلك وبه. قال اخبرنا يونس بن عبد الله قال اخبرني انس عن سهيل بن ابي صلاح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجاو عن النار بذلك اليوم 70 خريفا وبه. قال اخبرنا داود بن سليمان بن حفص قال حدثنا معاويه الضرير عن سهيل عن المقبوري عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار بذلك اليوم 70 خريفا. قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال اخبرني سهيل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل وجاو عن النار 70 خريفا. قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن سهيل عن صفوان عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله وجاو من جهنم 70 عاما. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال انبانا الليث عن ابن لاد عن سهيل عن ابن أبي عائشة عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله عز وجل إلا بعد الله عز وجل بذلك اليوم وجاو عن النار 70 خريفا. وبه قال أخبرنا الحسن بن قزعة عن حميد بن الأسود قال حدثنا سهيل عن نعمان بن أبي عائشة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله عز وجل بعده الله عن النار 70 خريفا. وبه قال أخبرنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعد وسهيل بن أبي صرن أنهما سمع النعمان بن أبي عياش قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله تبارك في سبيل الله تبارك وتعالى باعد الله وجاو عن النار 70 خريفا. باب ذكر الاختلاف على سفيان الثوري في وبه. قال اخبرنا عبد الله بن منير النيسابوري وقال حدثنا يزيد العادني وقال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صلاح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله الا باعد الله تعالى بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. البخاري بن ابي قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سويد عن سويد بن عن سويد بن ابي صلاح عن نعمان بن ابي عائشة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجه 70 خريفا. قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن محمد بن احمد انه قال قرات على ابي حدثكم قال حدثكم ابن نمير قال حدثنا سفيان عن سمين عن نعمان بن ابي عائشة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم النار عن وجه 70 خريفا. قال اخبرنا محمد بن خالد عن محمد بن شعبان قال اخبرني حمد الحارث عن القاسم بن عن القاسم ابي عبد الرحمن انه حدث عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل بعد الله منه جهنم سيرة 100 عام. باب ما يقرأ من الصيام في سفر بليه. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا سفيان عن زريع عن صفوان بن عبد الله عن ام الدرداء عن كعب بن عاصم انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في سفر بليه. قال اخبرني ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمد بن قدير عن النوزعي عن زريع عن سعيد بن زبي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ليس من البر الصيام في سفر. قال ابو عبد الرحمن هذا خطا وصواب الذي قبله لا نعلم احدا ذا بعد من قدير عليه. باب الذي من اجله قيل ذلك وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله بذلك وبه. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو بكر عن عمرة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ناسا مجتمعين على رجل فسال فقالوا رجل اجهده صومه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وبه. قال اخبرني شعيب بن شعيب بن اسحاق قال حدثنا عبد الواحد بن سعد قال حدثنا شعيب قال حدثنا نصي قال حدثني يحيى بن كثير قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن قال اخبرني جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يرج عليه الماء قال فما بال صاحبكم هذا. قالوا يا رسول الله صائم قال انه ليس من البر ان تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله الذي رخص لكم فقبلوا به. قال اخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الازعي قال حدثني يحيى قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن قال حدثني من سمع جابر ذكر نحو باب ذكر الاختلاف على علي بن المبارك. قال رحمه الله عليه اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ذوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس من البر الصيام في سفر عليكم برخصه الله عز وجل فقبلوها. قال اخبرني محمد بن مثنى عن عثمان بن عمر قال بن علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. باب ذكر اسم الرجل بليه. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وخالد بن الحارث عن شعبه عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا قد يضلل عليه في سفره فقال ليس من البر الصيام في السفر بليه. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعبه قال انبانا لدعان بن الهادي عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر رضي الله تعالى لأننا قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام هذا بلغ كورا على الغميم فصام الناس فبلغ وأن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من الماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفضل بعض الناس وصام بعض فبلغ أن الناس صاموا فقال أولئك الغصد بليه. قال أخبرنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن محمد بن سلم قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام بمر الظهر فقال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أدني فكلا فقال إنا صائما فقال ارحلوا لصاحبيكم اعملوا لصاحبيكم بلي. قال أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا محمد بن شعبان قال أخبرني الأوزاعي عن يحيى أنه حدث عن أبي سلمة أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغدى بمر الظهر وما هو بكر رضي الله تعالى عنه فقال الغداء مرسل أو ترسل بلي. قال أخبرني محمد بن يزيد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي عن يحيى عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا بمر الظهر ذكر مرسل باب ذكر وضع الصيام على المسافر والاختلاف على الأوزاعي في خبر عمرو بن أمية فيه. قال أخبرني عابدة بن عبد الرحيم عن محمد بن شعبان قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي سلمة أنه قال أخبرني عمرو بن أمية الضمري قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فقال انتظر الغداء يا أبا أمية فقلت إني صائم فقال تعالى دون مني حتى أخبرك عن المسافر إن الله عز وجل وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني حمد بن كثير قال حدثنا أبو كلبة قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري وعن أبي أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتظروا الغداء يا أبا أمية قال تعالى أخبرك عن المسافرين أصيم ونصف صلاة بلي. قال أخبرني جعفر بن عثمان قال أنبانا أبو كلبة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي كلبة عن أبي المهاجر عن أبي أمية عن أبي أمية الضمري أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فسلمت عليه فلما ذهبت لأخرج قال انتظر الغداء يا أباه ميتا قلت إني صامون يا نبي الله. قال تعالى أخبرك عن ابن سفيري إن الله تعالى وضع عنه صيام ونصف الصلاة وبلي. قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا محمد بن حرب على الأوزاعي قال أخبرني يحيى قال حدثني أبو كلبدة قال حدثني أبو المواجري قال حدثني أبو ميتا يعني الضمري أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بلي. قال أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا شعيب قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني أبو كلبدة الجرمي وأن أبية أن أبا أمية الضمري حدثهم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر فقال انتظر الغداء يا أبا أمية. قلت إن صامون قال أذن أخبرك عن المسافر إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 46 أحسن الله إليكم شيخي وجزاكم الله عنا خير الجزاء أستاذنا الكريم. وأستاذنكم والدي وأستاذي وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخ وبارك في عمرك شيخ في أمان الله أستاذ. استغفرك الله استغفرك الله استغفرك الله استغفرك الله. طيب معلش أنا كنت بقرأ بحاول أقرأ رغم تعب الشديد ويعني حتى ما استطعت لا أتغدى ولا أتعشى إلى الآن بسبب يعني الناس في المركز وكذا يعني لسه كانت عندي قضية طلاق والله المستعان. ودخلت وجدت ما استطيع أدخل البث الأيقونة فقط لكن المحادثة اللي هي بتكون على إيش اسمه الفايرفوكس أو اسمها هذه المحركات الأخرى وملفات تضاعت والله المستعان. مش عارف كل شوية يحصل هذا الموضوع ما مش عارف كيف أتغلب عليه الله المستعان. طيب على كل نلتقي إن شاء الله في مجلس الظهر الأحد إن شاء الله تعالى في قراءة المعجم الأوسط المعجم الأوسط بإذن الله تعالى وكذلك قراءة سنن النسائي الكبرى إن شاء الله تبارك وتعالى لأن الحمد لله من الألف بتاعة مسند الإمام أحمد ما كان موعده أمس لكن كنت اتفقت معكم من قبل مسبقا. فعلى كل حال نتواصل إن شاء الله ظهر غدا ظهر الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك لا تنسوا جامع الإمام الترمذي على فضلة الشيخ محمد ابن أبي بكر الحبشي حفظه الله تعالى بارك الله في الجميع. وأعتذر قد أعلنت في الفيسبوك أن أنا الملف برفعه بتاع السماعات مساء اللي هو السبت لكن لم أستطع بسبب ازدحام العمل عندي فالله المستعان. كنت فتح الفيسبوك على طول يعني جلست جماعة النصف تقريبا والله أعلم وجالس الفيسبوك مفتوح لكن مش جالس أمامه اللي جمعته وانصرفت عشان الشغل. فالعفو منكم إن شاء الله يعني بكرة أجتهد فيه بإذن الله تعالى. طيب نستأذنكم والحمد لله أولا وآخرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أحد يضع لي الرابط بتاع البث فضلا الرابط بتاع البث احفظه مرة اخرى على المحرك بتاع البحث جزاكم الله خير. استغفرك الله واتوب اليك لا اله الا